كل العربي يقوم على الكلمة دي، الفكرة دي، إن في عامل والذي يؤدي إلى وجود حركة. انتبهوا لأن ده برضه فكر إسلامي. يعني إيه فكر إسلامي؟ يعني أو مناخ عام، يعني إن المسلم لا يستطيع أن يتصور وجود شيء بدون صادع، بدون سبب. لابد يكون في سبب للشيء. ما يقولش ضمة ويقول الضمة اللي جاية منين؟ من الهواء؟ لا، لابد يكون لها سبب. الفتحة اللي جاية من الهواء لازم لها سبب. هذه الأسباب أسموها عوامل. وبالرغم من أن اسمها الآن سمحنا نظرية العامل، هذه النظرية وجدت نقدا في العصر الحديث كبير جدا. ناس كتير هجمت النظرية دي، وكان واحد برضه في القدماء يعني هجم النظرية دي زمان، واحد أندلسي مشهور اسمه ابن مضاء القرطبي. لكن النحو العربي كله يقوم وهم يقتنعون تماما اقتناعا كاملا بصحة هذه الفكرة. الآن بعد ما أوروبا، وإحنا أخذنا عن أوروبا الكلام ده وعدنا ننقد في العامل وينقده في العامل، الآن يعني أحدث نظريات العالم كله في اللغات في الدرس اللغوي في العالم كله يقوم على نظرية العامل، سموها الجفرنر عندهم. جفرنر يعني جفرنر جاي من كلمة جفرن يعني يحكم، والعامل ده بيحكم الجملة، بيحكمها يعني يخلي دي مرفوعة ويقول لها أنت بترفعي وأنت بتنصبي وأنت بتجري، هو الحاكم بتاع الجملة. سموها نظرية الحاكم، احنا بنسميها نظرية العامل. فالإعراب إذن كلمة معرب، يعني الكلمة زي ما احنا قلنا الآن كلمة، يبقى كلمة زيد هنا معربة. لماذا هي معربة؟ لأن آخرها كلمات نسميها آخرها، الآخر تغير لتغير العامل. آخرها هنا كلمة زيد آخر شيء في الدال، يبقى الدال ديت هي اللي بتشيل الحركة دي، فاحنا نسميها دي إيه؟ ده محل الإعراب، ده المحل اللي شايل الإعراب، اللي شايل الضمة، والدال شايل الفتحة، والدال شايل الكسر. فهذه معنى كلمة إن يتغير آخرها، آخرها الآخر شيء فيه. إذا قلت حضر الرجل هتبقى اللام هي الجيلة. وهكذا، المهم أو كلام ده بعدين عشان نشوف في حاجة آخرها ما يستحملش، بيقدرش يشيل، بيقدرش يشيل الضمة دي ولا يقدر يشيل الفتحة دي، نشوف له طريقة بقى في هذه الحالة. إذا هذه كلمة معربة، الكلمة المعربة يعني معناها التي يتغير آخرها. لو قلنا دلوقتي الكلمة في اللغة العربية اسمية فعل حرف، الإعراب أصلا في اللغة العربية خاص بالأسماء بس. يبقى انت هنا من القضية دي، يعني أصلا لا يعرف في العربية غير الاسم. واحد يقول لي ده أنا بسمع إن في فعل مضارع ومرفوع منصوب، شوف هنيجي بقى ساعتها المضارع ده أعرف إيش معنى المضارع؟ وهو الماضي مبني والأمر مبني والحروف كلها مبنية، هنعرف لما يجي وقتها يعني. لكن الأصل إذا في الإعراب إيه؟ الاسم بس. نيجي بقى للمبني، المبني هي الكلمة التي لا يتغير بآخرها مهما يتغير عليها من عمرو، نجيب لها واحد حاكم، نجيب لها عامل نقول لها ترفع لا ترفع، ثابت نصب لا تنصب، هي ثابتة ثابتة. زي ما أقول حضر هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، كلمة هذا ثابتة. حضر الذي نجح، رأيت الذي نجح، مررت بالذي نجح، كلمة الذي أيضا ثابتة لا تتحرك. حضر من نجح، ورأيت من نجح، ومررت بمن نجح، كلمة من دي ثابتة. فهذه الكلمة كلمة مبنية، وده شيء جميل جدا. ليه العرب سموها مبنية؟ لأن العرب أصلا رحل، أهل ترحال، أهل بدن، قاعد طول النهار كل ما فيش مطر ما فيش راحي يشوف أي مكان تاني فيه مية يلف في الخيمة ويمشي. لكن يوم ما يلاقي مكان بقى يعرف يستقر فيه يوم باني بيت. إذا بنى يعني معناها إيه؟ ثبات. وإذا على فكرة كلمة عجيبة جدا، لأن الإسلام والعربية تستعمل هذه الكلمة في الزواج، فيقول فلان بنى بفلانة. يعني كلمة تزوج مش هي مش هي المستخدمة أكثر، لا الأكثر عند العرب يقول فلان بنى، بنى بها خلاص، لأنه قصد فيها الاستقرار. الزواج في الإسلام قصده فيه إنه بيبني حياة مستقرة، مش تلات أربع أيام وماشي زي، أو أسبوعين وخلاص، أو شهرين وكلام من ده. أو بعض الناس اللي يعني يجيزوا الزواج على نية الطلاق وكلام كلام ده، يقول الزواج أصلا فيه يعني فكرة، كلمة بنى بي يعني معناها أصلا معناها الاستقرار، معناها الثبات. ولذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المصطلحات هذه كلها لو قلت لكم كلها مصطلحات من مناخ واحد، من مشارب واحدة. إذا إحنا عندنا الكلمة المعربة فهمناها، الكلمة المبنية هي الكلمة التي لا يتغير آخرها خلاص. وإحنا عندنا ثلاث أنواع من الكلمات، اسم ده الاصل في الاعراب، والفعل والحروف دي كلها مبنيه. يعني ثلثين اللغه مبنيه، والاسم فقط اللي معرب. احنا الناس على طول تقول اعراب الضمه والفتحه والكسره، والمساله لا تسعف كلها اسم. طيب عظيم، نيجي بقى الاعراب ده عشان المبتدئين ايضا يكونوا معانا فيه. انواعه ايه؟ احنا عندنا اربع حالات في الاعراب: رفع ونصب وجر وجزم. على فكرة أنا ذكرت أن في لغات معربة وفي لغات غير معربة. الإنجليزية مثلا الآن ليست معربة إلا في حاجات بسيطة جدا، لذلك هي لازم تلتزم ترتيب. يعني أنت لو قلت أن زيد مثلا هز مثلا برادر، زيد ضرب أخوه، يبقى لازم يكون زيد هو ده الفعل. ليه؟ لأنه ما فيش فرق بين زيد وهز برادر. لكن في اللغة العربية أنا أقول ضرب زيد أخاه، فطبعا أو ضرب زيد عمرا مثلا. فوجود بقى دي الرفع معناها أن زيد هو اللي ضارب، والفتحة معناها أن عمرو هو المضروب. لذلك أقدر أقدم وأقول ضرب عمرا زيد، زي ما في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني شوف قد إيه الإعراب ده بيدي حرية للغة إنها تقدم وتأخر وتعمل بلاغة عظيمة جدا. ليه؟ لأن التقديم والتأخير ده كمان ده بعدين له يعني أسباب وله وظائف معينة. فاللغة المعربة دايما بتعطي هذا. الحقيقة من اللغات المعربة الآن اللي مستخدمة جدا اللغة الألمانية، فيها بقى رفع ونصب وجر وأكثر من كده بكتير يعني. وكل حالة لها حالات كثيرة أكثر كثير من العربية، وما حدش بيشتكي في ألمانيا ولا في التعليم الألماني من نحو الألماني. ده ما حدش بيشتكي، ما أنا حكي بس عشان إيه طريقة التعليم. نأتي بقى إذا كان الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، طيب إيه علامات الإعراب دي؟ حاجات معروفة، إحنا بنرفع بالضمة، ضمة هي الأصل، لكن في علامات أخرى. مثلا إحنا بنرفع بالضمة المفرد، حضر زيد أو حضر الرجل، أو مثلا جمع المؤنث السالم، حضرت الطالبات النسوة، ولكن لم يكن عندي مثنى أرفعه بالألف. وإن حضر الرجلان أو الزيدان، يبقى الألف دي علامة إعراب، علامة رفع. لو جيت لجمع المذكر السالم هقول حضر المهندسون المدرسون. لو جيت أنا لما يسمى بالأسماء الخمسة برفع بالوقت، حضر أخوك أبوك ذو مال. بالمناسبة يعني مجرد استطراد كده، يعني إيه جمع مذكر سالم؟ إيش معنى سميناه جمع ومذكر وسالم؟ يعني ما هذه مسائل قد تبدو للناس انها بسيطه، لكن لما تتوضح تبقى المسائل اوضح بكثير واسهل. احنا عندنا جموع كثير، ما عندنا رجل لما نجمع رجل نقول رجال، وحين عليها ضم حدش بيقول رجالون. واحد يقول لي ما جمع مذكر ليه ما ترفعش بالواو؟ جمع المذكر السالم ده يعني بقى دي من المسائل اللي احنا نستطرد فيها قليلا كده. لما نقول جمع مذكر سالم يبقى لابد يشترط عندنا اشياء. ان لازم يكون عندنا مفرد اول حاجه، والمفرد ده لازم يكون مذكر، والمذكر ده لازم يكون عاطف، لازم يكون عاطف. والمهم بقى عند جمعه يسلم المفرد، يسلم في الجمع يعني لا يتغير فيه شيء. مثلا لما نقول كلمه مهندس، شكل مين مضمومه والهاء مفتوحة والنون ساكنة، مهندي مهندي، كل اللي بتعمله انك بتزود النون. المفرد زي ما هو يسلم، فانت تقول مهندي سون مدري سون فلاحون. المفرد لا يتغير، ده مهم جدا. طب عندنا كلمة كتاب مفرد ومذكر، لكن الرعاة إذا لا يجمع جمع مذكر سالم. كلمة رجل مفرد ومذكر وعاقل، لكن لما بيجمع بيتغير. عشان كده لما بيجمعوه بيسموه جمع ايه؟ تكسير. تكسير لأنه انكسر، هو انكسر فعلا. بعد ما كان سالم الثاني سالم ده انكسر، ثم تلت رجل رجل راء مفتوحة في المفرد، لما جمعنا قلنا الري انكسر في الدنيا، خدت بالك؟ المفرد انكسر، بدل ما كان في المدرس سالم مفرد سالم. فإذا لم نلاقي بقى جمع مذكر سالم وكان فاقد شرط من الشروط دي ما نسميش جمع مذكر سالم نسميه ملحق. هنجيب دايما امثله من القران الكريم لما سالوا وما يذكر الا اولو الالباب هيقولوا لي مرفع بالواو اهي ليه؟ ما نقولش جمع مذكر سالم لكن نقول ملحق. طب ملحق ليه؟ بالرغم انه بيدل على مذكر وعاقل لكن لا مفرد له. مفيش عندنا قول قول قول يبقى قوله مالوش مفرد من لفظه. طيب عندنا مثلا كلمه زي كلمه عشرون وثلاثون هي الفاظ العقود دي برضه نسميها ملحق بجمع المذكر السالم لانه مفردها ليس مفردا. يعني ثلاثون ليست جمع لكلمه ثلاث، أربعون ليست جمعا لكلمة أربع. طيب الحمد لله رب العالمين، يعني العالمين دي برضه ملحق وليست جمع مذكر سالما. ليه ملحق؟ لأن مفردها عالم وعالم ده غير عقل. وهكذا تجمع كلمة أراضون وكلمة سنون. سنة تجمع على سنون بدليل نقول سنين في النص، فنقول سنون أو سنين ويبقى ده جمع ملحق بجمع مذكر سالم لأنه أولا مفرد وغير عاقل ومؤنث كمان مو المذكر. بالمناسبة بقى عشان نصحح بعض الألفاظ اللي نستغرب فيها، نلاقي الواحد كده كبير وكلم العالم أو مثقف كويس وبعدين يقول لك وكان فلان أول مجموعته أو أول دفعته طوال سني دراسته. طوال إيه؟ سني دراسته. هذا خطأ. ليه خطأ؟ لأن الكلمة أصلا هي اسمها إيه؟ سنون. سنون في الرفع وفي النصب تبقى إيه؟ سنين. عظيم. طب سنين أنا هأضيفها إلى كلمة دراسته، الإضافة بتعمل إيه؟ بتشيل النون. يبقى المفروض تبقى إيه؟ سنين. الناس بتضعف الياء ليه؟ ده من الأخطاء اللي إحنا بنسميها خلاص تحجرت على ألسنة الناس. هي الكلمة اسمها سنين. انت زي ما بتقول فلاحون بتضيف فلاحون الى القريه، هتقول فلاح القريه ومررت بفلاحي. انت بتقول بفلاحي، لا بفلاحي. اشمعنى لما جت سنين قاعد تضعف الياء؟ لا هي اصلها سنين، انت هتضيفها الى اي شيء خلاص يبقى سني دراستك سني اقامتك وهكذا. اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو ده عرفنا إن لازم يكون أصله مفرد ومذكر وعاقل ويسلم عند الجر. طبعا النوع الثاني بقى اللي هو النصب، احنا علامة النصب الأصلية الفتحة وبننصب بأشياء أخرى كثيرة زي الياء وزي الألف وغير ذلك. وعندنا الجر هو الياء والكسرة وبعدين عندنا الياء الأخير. الجزم بقى بنجزم بالسكون وبنجزم بحذف حرف العلة وحذف النون، هيأتي في وقته إن شاء الله. لكن اختصارا الجر خاص بالأسماء بس، والجزم خاص بالفعل المضارع فقط، ويبقى الرفع والنصب مشترك. يعني الاسم يرفع وينصب كذلك الفعل المضارع يرفع وينصب، لكن الجر خاص بالأسماء. خلوا بالكم لأن هيترتب عليها أشياء لما نأتي بقى. هنا بقى هنأتي إلى كلمة برضو مهمة شوية بيتكلم عنها ناس كثير والطلاب برضو يقابلونها وقد يجدون فيها صعوبة، وإحنا نذكر منها جانبا واحدا فقط. إيه هو؟ كتير جدا من الأولاد يعلموا له حضر الرجل، يقول فاعل مرفوع بالضمة وبعدين يدرسوا له ضمة إيه يا ولد؟ يقول لازم يقول الضمة الظاهرة. يعني إيه كلمة ظاهرة؟ يعني موجودة أمامنا تنطق وتسمع. كون إن فيه ضمة ظاهرة يبقى لازم فيه ضمة ثانية غير ظاهرة، يبقى اسمها ضمة إيه؟ مقدرة. هل الضمة دي ولا الفتحة دي ولا أي علامة إعراب لما تقدر بتقدر برضه كده عشوائيا؟ لا، لابد لسبب. كل شيء بقانون، لابد يكون لأسباب لها نظام. احنا النهارده نتحدث عن سبب اللي هو اشهر الاسباب. ما في اسباب ثلاث اربع اسباب، لكن كل مره كده حتى لا يكون هناك بين عمل الاثقال، وايضا تكون دروس يعني كل واحد فيها يسلب الى الثاني. اشهر اشياء اللي يقدر فيها ان نلاقي الكلمه المعربة أخرها ألف. مثلا اسم زي مصطفى، لو جيت حطيت قبل كلمة مصطفى كلمة حضرة أقول إيه؟ حضر مصطفى، وده فاعل، والكلمة دي معربة مش مبنية. طب فاعل، والفاعل مفروض مرفوع وعلامة، وده مفرد، يبقى علامة رفع ضمة. فين الضمة دي؟ في الزهرة. كان مقدرة ليه؟ إيه السبب بقى في تقديرها؟ وكذلك تقول رأيت مصطفى، المفعول به منصوب، علامة نصبه إيه؟ بالفتح. فينها؟ في الزهرة. ما إيه مقدرة؟ طب إيه اللي قدرها؟ إيه السبب في تقديرها؟ أو كما يقول القدماء، ما الذي منع من ظهورها؟ هي كانت المفروض تظهر، ففيه مانع منع ظهورها. وكذلك في القصر بقول مررت بمصطفى، أي كلمة معربة سواء كانت اسما أو فعلا مضارعا، أي كلمة معربة ما لم أخرها ألف، كل الحركات لا يمكن تظهر عليها. طبعا في سبب علمي لذلك، سبب علمي فيزيائي على فكرة. ليه؟ الألف دي حركة، حركة طويلة، وعلامة إعرابها أو، الضمة دي عبارة أو، يسموها باللغة الأوروبية غول، كده يسموها فوكال عندكم، فوكال في الإيطالية، يعني طبعا اللاتينية واليونانية قديمة، فوكال، فوكال يعني الصوت حركة. هذه بقى دخلنا شوية في الأصوات، حاجة صغيرة جدا عشان نفهمها. يعني أي لغة في الدنيا كل أصواتها نوعين اثنين بس، معظم الأصوات بنسميها أصوات اللي كانوا الناس بيسموها حروف ساكنة، حبش احنا التسمية دلوقتي، بنسميها صوامت. يعني ايه صوامت؟ يعني الهواء دلوقتي ده، واحنا عشان نتكلم فيه هواء طالع من الرئتين ويجي عند الأحبال الصوتية دي حركة، انعكاس، انعكاس عجيب جدا، انعكاس عجيب خالص. ده لوحده ده عايز عالم عشان نتكلم فيه يعني على الإعجاز ده. الهواء طالع ويجي عند الأحبال دي يعمل صوت. إذا الهوى ده، إذا الصوت ده طلع وأنا ما وقفتش الهوى طول مجرى الصوت ده، يبقى اسمه حركة. قول شوف مجرى الصوت مفتوح. في لغات بقى فيها وهكذا. لكن المجرى مفتوح على طول، مفيش أي عائق. إذا أنا مسكت الهوى ده ووقفته في حتة، يبقى اسمه صوت صامت. اللي هي معظم الأصوات ده، مثلا همشي الهواء كده، مشيت وبعدين اجي في قرب اخر حنك كده اقول يق، وقفت الهواء كده اك اك ال، وهكذا. ده بقى الجهاز ده طريقه عمله كبوات الاعجاز، يعني عجيب جدا جدا، ومحدش فعلا يفكر فيه، ولا انت تعرف تبطئ ولا كمان. اقول لهم بس اعجاز واحد، امسك حرف الراء، بس صوت الراء، شوف طرف اللسان ده بيظهر تخبطه لبعض كده، هر مثلا كده، طب اعملها انت، طب خليها بسيطة، طب افصل ضربة عن ضربة، مش ممكن، مستحيل. احنا بنفهم الحاجات دي عشان نقدر برضه نفهم بقى النحو. إذا كانت علامة الإعراب هي حركة، والألف أصلا حركة طويلة، ما هو الفتحة حركة قصيرة، والألف هي الفتحة بس فتحة زي الفتحة، الحركة بتاعت الألف لا تقبل إطلاقا أي حركة أخرى. مستحيل فيزيقيا، فيزيائيا مستحيل ان مع الالف اجيب لها او ولا اي ولا امعاء. تعرف عشان اجيبها لازم اجيب كرسي بقى تاني عشان احط عليه يعني اقول حضر مصطفى او، جبت همزه عشان احط وقت، لكن الالف نفسها لا تقبلها. لذلك بقى الكلمه اللي اخرها الف لما نيجي تقول مرفوع بضمه مقدره او منصوب بفتحه مقدره او موزون بمجازفه مقدره، لازم اقول منع من ظهورها ايه بقى؟ ايه التعذر. بعد كده ما يصحش بقى طالب او دارس مره يقول لي التعذر، ما يقول لي لا الثقه، لا التعذر، لا. يعني ايه التعذر بقى هنا؟ يعني الاستحاله، ان الف يستحيل انها تقبل اي حركه اخرى. عشان كده بنسميها ايه؟ التعذر. انا عايز الاولاد بس يفهموا ان الكلمات دي مش كلمات جايه من المريخ، لا، التعذر يعني ده مستحيل ان احنا نضع الضمه مع الالف او الفتحه مع الالف أو الكسرة مع الفرص، استحالة. عشان كده يتعذر وجود هذا معنى. لو جبنا فعل مضارع قلنا يسعى المؤمن في الخير، هنقول يسعى فعل مضارع برضه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. لن يسعى المؤمن في الشر، يبقى برضه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. يبقى إذا أي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا مضارع تنتهي بألف احكم تماما وانت بدون تردد قولا واحدا. نعم لا فيه له وجهة نظر اخرى ولا ايه اللي منع من ظهورها ايه التعذر. يبقى دي حركة مقدرة منع من ظهور التعذر. لكن اذا خدنا كلمة بقى اخرها ياء او اخرها واو اخرها ياء زي ايه؟ زي كلمة القاضي. ما هو القاضي اخرها ياء ايه؟ انا لو حاجة اجيب الضمة ممكن اجيب الضمة عليها بس تبقى تقيلة شوية. أقول حضر القاضي اللي قبل في الضمة بس قبلتها بإيه؟ شيء من الجهد جهد عشان أقدر أجيب الضمة. حضر القاضي مررت بالقاضي ممكن الضمة والكسرة دول بتقدر على الكلمة الأخيرها ياء بس بنسميها بقى الثقل. يبقى عرفنا معنى الثقل ومعنى التعذر إن الثقل أيوة لكن ممكن تقبل الضمة بس تقبلها بجهد. لذلك بقى لو قلت رأيت أو رأيت إيه القاضية انفتح الدهب. طب ليه بقى؟ لأ نمنع الضم ونمنع الكسرة وجيب الفتحة لأنه فيزيائيا برضه من ناحية طبيعية فيزيولوجية الفتحة أخف الحركات هي خفيفة شوية مش تقيلة. الضمة تقيلة والكسرة تقيلة تقيلة على تقيل وتقال لكن خفيفة على تقيل محتمل. لذلك نقول رأيت القاضية عشان لما نيجي نقرأ القرآن أو ناخد بالنا من اللي نبص نلاقي إن دايما الحاجة اللي أخيرها ياء ويجي عليها فتحة لازم فتحة ده إن وليي الله وليي ذنب أو يعفو الذي بيده أو يعفو الواو أخيرها ياء أو أخيرها واو اللي آخره ألف لا مستحيل ألف لا يمكن لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة. أما اللي آخره ياء أو آخر واو طبعا واو بتظهر كده فعل مضارع ما أقول يغزو يدعو يدعو ضمة مقدرة منع من ظهورها ثقة لكن لن يدعو أن يدعو وهكذا. يبقى إذا احنا عرفنا مظهر واحد من مظاهر تقدير الحركة إنما في الأغلب الحركات تكون ظاهرة في الأغلب الحركات تكون ظاهرة تقدر فقط بالنسبة لهذا. إذا احنا الآن نقول يعني نقدر نلخص بس هذا الكلام بسرعة جدا الآن النحو علم الجملة. حين نقول علم الجملة لأننا ندرس العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تتركب في جملة والجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى معنى مستقلا. على فكرة الإنجليز والأوروبيين يهتموا قوي اللي احنا بنسميه عمليات الترقيم اللي هي تحط نقطة تحط فاصلة تحط فاصلة منقوطة وزيادة اللي يغلط فيها يعني ينضرب في اللغات دي. احنا للأسف الشديد ما بنعلمش أولادنا أول المسألة دي. الأولاد الأم إيه لما يجي عنده جملة الإنجليزي يقول بيسموا النقطة إيه بالإنجليزي يقول ده إيه فول ستوب. هو حتى الأولاد ما يعرفش يعني إيه فول ستوب. فول ستوب هي كلمة فول وستوب يعني وقفة كاملة. معنى الكلام إيه؟ إذا أنت وقفت عند الكلام المطلوب وقفة كاملة فأدى لك معنى يبقى دي اسمها جملة. لذلك وإحنا بنتكلم المفروض نشعر الشخص المستمع إن أنا وقفت. أصل على فكرة في كلام إذا أنت لم تشعره هو هيقول إن الجملة لم تنتهي. ينتظر تقييد الكلام. فأنت لابد أن تشعره. في الكتابة لازم تحط النقطة. الناس اللي لا تضع النقطة دي يبقى غلط. فلما أنت خلصت الجملة يبقى لازم تعبر عن النقطة. ولابد نعلم أولادنا هذا من البداية. إذا علمناهم هذا تصبح عادة لغوية عنده لما ينتهي من جملة لازم يضع النقطة. للأسف الشديد أنا شفت كتابات كثيرة عند بعض الشباب ألاقيها أنا معلش بالعامية من السماء سداح مداح ما تلاقيش فين أول جملة من آخرها من لا لابد أن نتعود. والعجيب إن إحنا عندنا أكبر نموذج للترقيم هو كتاب المصحف. المصحف فيه كل شيء علامات للوقف الواجب والجائز والأولى والإلى آخره والممتنع بحيث إنك أنت إذا كنت عارف الرموز دي خلاص تقف هنا أو لا تقف إلى آخر هذا الكلام. ده أيضا مهم جدا في تعليم اللغة. إذا احنا قلنا الجملة هي الكلام الذي إذا وقفنا عنده أدى لنا معنى مستقلا. كل كلمة أنواعها اسم وفعل وحرف. كل كلمة في عربية إما معربة أو مبنية. الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها لتغير العوامل. المبنية هي التي لا يتغير آخرها مهما تغير لها من عامل. الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. كل نوع من هذا النوع له علامات أصلية وعلامات فرعية. هذه العلامات إما ظاهرة وإما مقدرة، أخذنا من علامات المقدرة سببا واحدا أو سببين، هو التعذر والثقة. الآن بقى نبدأ ندخل على الجملة بقى نفسها. نحو العربي كله اللي الناس عامل عليه مشاكل كبيرة جدا دي جملتين مشغولة، لا ثالثة له، يا جملة اسمية جملة معنية بس لا صورة. فإذا عرفنا احنا الجملة الاسمية يبقى عرفنا نص النحو، نص اللغة العربية صحيح. فما الجملة الاسمية بقى؟ الجملة الاسمية جملة تبدأ باسم على وجه الأصالة. يعني ايه على وجه الأصالة؟ يعني مكانه الأصلي ده. خد بالنا من دي كويس، لأنه في احتمال إن الجملة تكون بادية باسم بس مكانه مش هنا، مكانه كان في الآخر بس احنا قدمناه لسبب معين. والقمر قدرناه منازل، احنا بادئين بالقمر واسم لكنه في جملة اسمية تحت عليه فتحة مثلا. والأنعام خلقها، هي جملة بدأ باسم لكن ليست جملة اسمية، لأن الأنعام ده مش مكانها هنا. لذلك هنقول جملة اسمية الجملة التي تبدأ باسم على وجه الأصل. لكن لماذا نبدأ بهذا الاسم؟ نبدأ بهذا الاسم لكي نحكم عليه بحكم. مهم جدا هذا الكلام. يعني أنا بجيب الجملة الاسمية عشان أحكم على الاسم ده بحكم. عندي اسم أريد أن أطلق عليه حكما ما. فإذا قلت أنت زيد كريم فأنت حكمت على زيد بأنه كريم. يمكن أن تقول زيد بخيل، حكمت عليه بالبخل. زيد ذكي، زيد كسول، زيد صادق، زيد كذوب، إلى هذه الأحكام هي اللي احنا نسميها في اللغة العربية خبر. والاسم الذي نحكم عليه هو اللي احنا نسميه مبتدأ لأنه ابتدأ به. فالجملة الاسمية إذن جملة مكونة من مبتدأ أي اسم نبدأ به الكلام لكي نحكم عليه بحكم، ثم الخبر أي الحكم الذي نطلقه على المبتدأ. ولذلك الخبر ده قريب جدا من الصفة، طيب من الأول يعني الفروق فروق شكلية بس، إنما هو زي الصفة بالضبط. إيه الفرق بين زيد كريم وزيد الكريم؟ يعني المسألة متقاربة طبعا في خلافات تركيب الكلام إلى آخره، لكن عايز أقول إن الخبر كأنه صفة، كأنه حكم نحكم به على المبتدأ. ننتبه إلى أن الجملة الاسمية اللي هي مهمة جدا في اللغة العربية تبدأ باسم اللي احنا بنسميه مبتدأ، في الأغلب وظيفة الجملة الاسمية دي أنها تدل على شيء ثابت، تدل على ثبات. لما أقول زيد كريم أنا بحكم عليه حكما ثابتا، أقول الله خالق السماوات والأرض هذا حكم ثابت، محمد رسول الله حكم ثابت. لأن هنعرف بعد كده الجملة الفعلية، لا الجملة الفعلية أنه فعل، والفعل ده أن حدث كما التجدد، التجدد والتغير. أنا مهم جدا الفرق بين الاسمية والفعلية، أن الجملة الاسمية تؤدي لنا حكما ثابتا. طب المبتدأ ده بقى اللي احنا هنحكم عليه ما هو؟ ما هذا المبتدأ؟ ما الذي يصلح أن يكون مبتدأ؟ المبتدأ لا يكون إلا اسما، إلا كلمة مفردة، يعني ما يكونش جملة أبدا. تدعوه يكون جملة، يكون كلمة مفردة. كلمة مفردة لازم يعني مفردة على كلمة مفرد، لا يعني الرجل، الرجال، المهندسون، دي كلها كلمة مفردة. عبد الله برضه مضاف مضاف إليه بس كلمة مفردة، يعني ليس جملة. فالمبتدأ يكون اسما، كأن تقول زيد كريم، الشمس كذا، النهار كذا، الجو حار، إلى آخره، يعني كلمة مفردة. أو يمكن أن يكون مصدرا مؤولا، يبقى ننتبه له. يعني إيه مصدر مؤول؟ دول مرة بقى مناسبة، يعني حاجة المفروض نقولها في الصرف. المصدر ده يعرفه في الصرف، المصدر هو الذي يدل على الحدث بس من غير زمن. يعني إيه الفرق بين ضرب والضرب نفسه؟ يعني ضرب تدل على حدث، اللي هو حدث الضرب. يعني احنا اول ما تنطق كلمه ضربه ياتي الى شاشه المخ ايه؟ حركه ضرب كده، عصب ترتفع وتنزل، حركه ضرب، لكن مقترنه بزمن، ان الضرب ده حصل في الماضي، او اكل، سافر، لكن ياكل أو سيأكل، هذا فرد بس مش في الماضي، فهذه الفعل اللي يدل على حدث زائد زمن زي ما قلنا. أما الأكل نفسه أو الضرب نفسه لا يدل على حدث. أقول لك يا أخي أما أنا شفت شوية لعب، على طول كلمة اللعب يعني في دماغي الحدث. اللعبة دي مش زي زين، اللعبة دي مش حجر. أنا لما أقول حجر أو أقول نهر أو أقول جبل، لا ده ذات، ده شيء موجود عندي. لكن لما أقول الضرب ده معنى، ده حدث. نحن بنسميه المصدر الصريح. مصدر الصريح يعني أجيب اسم من الفعل الضرب. اللي بالكم بقى في اللي بيقرأ بقى في التراث الإسلامي هيقابل مشاكل من دي صغيرة في المصادر دي. ليه؟ هيلاقي كلمة يا ترى وقود ولا وقود، وضوء ولا وضوء، طهور ولا طهور. مسائل دي بقى طبعا دي لسه خطوة متقدمة شوية، يعني نأجلها بعدين. لكن بالنسبة لفت النظر، عشان لما بتقرأوا في كتب التفسير وتقرأوا في حاجات زي كده هيقول لك مثلا والمفتوح هو الحدث وغير المفتوح هو الاسم، يعني مثلا ايه؟ يعني في فرق بين يا ترى هل الوضوء هو الوضوء او الوقود هو الوقود او الطهور هو الطهور بالضبط، ولا ده الحدث وده الشيء ذاته. مش هندخل في هذا الان، لكن نقول اسم مصدر الصريح الضرب، الاكرام، الافهام، الاستغفار، كل ده اسم مصدر صريح. اللغه العربيه فيها نوع ثاني من المصدر اسمه المصدر المؤول. مؤول يعني ايه؟ المؤول اللي جاي من كلمه اله، اله يعني رجع، اله الامر الى كذا رجع، فده يعني بيرجع الى كونه مصدر. المصدر المؤول ده عباره عن فعل وقبله حاجه، يا اما قبله ان او قبله ما او حاجه ثانيه بعدين هتجي في وقتها اللي هي ان المفتوحه ليه. يعني احنا يهمنا دلوقتي ان بالذات، ان زائد فعل. لو انا قلت ان زائد فعل يعني بقول لك ان تنجح يسعدني، ان تنجح يعني نجاح، يعني بالاول بقى يعني ان تنجح لترجع الى النهايه لايه؟ الى المصدر، كلمه نجاح. القران الكريم وان تصوموا خير. طب احنا لما نيجي نعرف عن الخير دي يعني اللي لازم في الناس والخير اللي وقع ايه؟ خبر. طب فين مبتدا؟ ما لازم يسال كده، خلي بالك اوعوا اللي بيقول مبتدا قبل ما يمشي لازم يقول خبر، لازم، وايه اللي يبقى الجمله نفسها. اما تقول خبر يبقى لازم فين مبتدا اللي انت جبته، لازم. زي ما هنيجي برضه فعل له فاعل، كذا لها كذا، في شيء ابدا الا له صاحب ضروري، كل شيء ولازم كله بيتربط مع بعض. فاذا احنا لما نقول وان تصوموا خير، خير دي ايه؟ مرفوعه ايه؟ طب مرفوعه ليه؟ لانها خبر. طب فين المبتدا؟ المبتدا هو المصدر المؤول من ان زائد الفعل. ان تصوموا يعني اصلها صومكم خير لكم. في القران وان تعفوا اقرب للتقوى، اي اقرب، واضحه جدا، اقرب دي خبر مرفوعه، فين المبتدا؟ لان تعفوا، يبقى عفوكم اقرب للتقوى. هذا معنى المبتدا لا يكون الا كلمة مفردة، لا يكون جملة. طيب إذا حصل إن إحنا لقينا جملة، الجملة دي مش هي دي المبتدأ، لا ده معناها هنسميها حكاية. يعني طبعا ده ما يهمناش في وقت كتير، لكن قد يقابل أحد مثلا زي ما يقولوا إيه؟ مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله خير ما تقوله الأسرة مثلا. طيب إيه هو اللي خير ما تقوله الأسرة؟ هل هي الجملة دي كلها؟ لا ما نقولش الجملة، ما نقعدش اقول لا كذا وحول كذا وبعدين هو الجمله مبتدا، لا، هذه الكلمه، هذا القول، هذا القول، يعني يعني هكذا. لكن اصلا المبتدا لا يكون الا كلمه مفرده، يعني لما نجي عند الخبر، الخبر ممكن يكون جمله، اما المبتدا فلا يكون جمله، المبتدا لا يكون الا كلمه مفرده. عظيم جدا. ايضا وده شيء مهم قوي، المبتدأ ده احنا جايبينه عشان نحكم عليه. هل انت تستطيع ان تحكم على شيء لا تعرفه؟ احنا للاسف الشديد في حياتنا الان بنحكم على ما لا نعرف. ما لا نعرف، بل بالناس بتتطوع كمان تحكم. زي اي واحد قاعد يفتي طول النهار. قبل ما حد يساله هو بيفتي. والله انا دايما اقول للشباب يا اخوانا، خلي بالكم سيدنا مالك شوف مالك كان قد ايه. مرة بيقول كلمة عجيبة جدا، يقول عهدناهم، يعني ده بينعن على زمن. وخلي بالك كان زمن سيدنا مالك هو زعلان من زمن، شوف زمن بقى جاب فين. يقول عهدناهم، يعني عهد شيوخه وآباؤه، عهدناهم كان إذا سئل الواحد منهم سؤالا فكأنما أغشي عليه بالخوف. بالخوف لما يقول السؤال مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، يعني معناها أنه عايز يجاوب، المفروض يجاوب، فكأنما أغشي عليه. فاحنا دايما نقول، لأن ده جزء من ثقافتنا، إن احنا لا نحكم على شيء إلا بعد أن نعرفه. لذلك المبتدأ لا يكون نكرا، لازم المعرفة. انت ما تقدرش تقول رجل كريم او رجل حضر، ما ينفعش، جملة غلط، هذه جملة غير مقبولة في اللغة العربية، لأن رجل ده نكرة. كيف تقول انه رجل وحكمت عليه بانه كريم؟ هذا لا صح، هذه ليست جملة. اذا المبتدأ لا يكون الا معرفة. معرفة يعني ايه؟ بالمناسبة يعني ايه بقى حكاية المعرفة دي؟ ايه المعارف اللي في اللغة العربية؟ ايه الفرق بين المعرفة والنكرة؟ المعرفة طبعا اللي بيسموه باللغات الأوروبية definite، يعني محدد، انا حددته. النكرة كلمة عامة شائعة تشيع على كل افراد الاسم ده. اما نقول رجل، كلمة رجل مجرد ننطق رجل خلاص تنطبق على كل رجل، طويل قصير سمين عالم جاهل منافق صادق كاذب سياسي تاجر اي رجل. يعني أنا لو رسمت دائرة وقلت اسمها رجل، يبقى إذن كل نقطة في هذه الدائرة هي رجل. لكن إذا قلت محمد أو زيد، إذا أنا حددت نقطة، حددت، عشان كده اسمه معرفة. فالمعرفة هذه تحديد، بس المعرفة في اللغات وفي اللغة العربية بالذات كلها مش نوع واحد. معرفة دي طبقات زي أي حاجة، ربنا خلق الناس برضو كده وخلق الأشياء كلها درجات. في درجات في التعريف. أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هو الضمير، ضمائر، ضمائر دي رقم واحد في التعريف. يعني لو واحد خبط على الباب وقال أنا، يبقى لازم هو عارف إن إحنا عارفين. أما لو ما كانش عارف يبقى هو غلطان. يعني هو لما قال أنا، وساعات وإحنا قاعدين نتكلم كده، نقول أصل هو اللي عمل، هو لازم إحنا عارفين برضه نقصد من هو. وهكذا هي أصل هي اللي قالت، مين هي دي؟ لازم في اتفاق بينهم بعض، بدل ما نقول زينب قالت وزينب عادت نقول هي، فهي ضمير ده أعرف، يعني ده اللي في أخر رقم واحد في التعريف. بعده يجي اسم العلم، العلم يعني زي الشخص، محمد، زيد، فاطمة، زينب، أو اسم مكان برضه، اسكندرية، القاهرة، العلم برضه، ده يطلق على شيء بذاته. خلي بالك التحديد ده مهم، يعني فوق خالص رقم واحد، يعني نقول ان 95% يعني طاقة التعريف موجودة في الضمير، ونقول بعد كده العلم 90%، وبعد ده ده اسم الإشارة. لأنه أنا لو قلت كلمة رجل رجل رجل واحد يقول لي مين؟ يقول هذا، يعني هذا ليه من الإشارة دي حددته، لما أشرت إليه يبقى أنا حددته طلعته من قلت هذا، يبقى أنا حددته. بس اسم الإشارة أقل ليه؟ لأنه محتاج جارحة عشان تشير، محتاج واحد يشير، وواحد برضه ينتبه. وبعد كده يجي اسم الموصول، هي الذي، التي، تبدأ اسم موصول، معرفة برضه، بس قليل شوي، ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أقول جاء الذي واسكت، يعني محتاج وراه جملة، يسمها جملة صلة، محتاج ضمير يعني عائد عليه، جاء الذي خلقه كريم. وجاءت التي خلقها كريم، فده موصول. وبعدين بقى يجي المعرف بأن الرجل، واحد يقول للرجل ده معرفة طبعا، اللي في قال ده ده حرف التعريف اللي مشهور في العالم كله. قال ديت في اللغة العربية كمان بالمناسبة يعني لها وظائف كثيرة، لها ثلاث وظائف. أهم وظيفة في هذا التعريف دي اسمها تعريف العهد. يعني ايه تعريف العهد؟ يعني في عهد بين المتكلم والمخاطب على اسم معين. مثلا احنا قاعدين في البيت، الثلاجه كانت فيها مشكله، اتكلمت واحد عشان يجي ايه، عشان يصلح الثلاجه. اول ما خبط الباب الواد فتح الباب، مين يا ابني؟ قال الراجل جه. طبعا كلمة الرجل يقصد كله بقى منتظر الرجل، يعني الرجل الذي سوف يصبح الثلاجة في عهد بين المتكلم وبين كل اللي قاعدين. بالضبط زي مثلا مدرس اللغة العربية أو مدرس الجغرافيا أو مدرس العلوم يدخل على الطلب ويطلعوا الكتاب، يبقى في عهد بين المدرس وبين الطلاب على الكتاب اللي هيطلعوه، فاسمها العهدية. اسمها العهدية يعني ايه العهدية؟ يعني بين المتكلم والمخاطب عهد على شيء. في آل ثانية اسمها آل الجنسية، دي يعني قليلة قوي، يعني ما تعرفش، زي ما أقول إن الأسد أشجع من الثعلب، آل دي عايدة على الجنس الأسد. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان جنس الإنسان. في آل ثالثة بقى بالمناسبة دي لطيفة تعرفوها، اسمها آل الذكرية. يعني إيه الذكرية؟ يعني يكون الاسم ذكر قبل ذلك نكرة. يعني مثلا أقول والله في المجتمع اللي عندنا دلوقتي، يعني في عندنا أولاد وعندنا بنات، الأولاد كذا كذا، يعني هم ذكر البطل زي القرآن الكريم، كمثل مصباح في المصباح في الزجاجة، يعني يذكر الأول اسم نكرة وبعدين أذكره بأل، يبقى اسمها أل إيه؟ الذكرية مش العهدية. لكن إحنا لما نتكلم عن التعريف نتكلم عن أجل العهدية، هي ده التعريف. يبقى إذن المبتدأ لا يكون نكرة إنما يكون معرفة. طيب ما يصدقش نكرة خالص؟ لا، ممكن يكون نكرة بس بشرط. الشرط ده إيه؟ إن إحنا نخصصه شوية، ميبقاش نكرة عامة كده. نخصصه إزاي؟ إن إحنا مثلا نوصفه، كان نقول رجل كريم حضر. ليه؟ كريم دي حد نكرة. أو أقول مثلا رجل علم حضر، مش رجل سياسة، مش رجل اقتصاد، حددت شوية، خصصت شوية، بهذا الشكل. أو تكون كلمة من كلمات العموم، من ألفاظ العموم، زي كلمة كل، كل له قانتون، القرآن مبتدأ من غير أل، كل، لأنها كلمة تدل، هي لفظة من ألفاظ العموم، أدي المبتدأ. أما الخبر بقى، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، الأصل في الخبر أن يكون نكرة. زيد كريم، هذا الشكل، محمد رسول، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لكن ممكن يكون معرفة. بقى لو الخبر متالفين مؤد بعض يبقى مشكلة. وهو أنا قلت بقى شوف في ضمير في علم، الدرجات دي مهمة. بعدين المفروض المبتدأ يكون أعرف من الخبر لازم، لكن لو الاثنين تساووا، إذا تساويا يصح في الخبر أقدمه أبدا، بس أنا ممكن أقدم الخبر هو نكر، زيد كريم أقول كريم زيد، وأعرف أقول كريم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا الشكل. لكن لو كانوا الاثنين قد بعض يبقى لازم الأولان يكون المبتدأ. أنا بضرب مثال سهل قوي يمكن أوضح للناس لما أقول لهم إيه. لما قلت كلمة أخي صديقي، أخي دي مضافة إلياء وصديقي مضافة إلياء، لازم أعرف أقول إن أخي مبتدأ أقول صديقي خبر، ما أقدرش أقدم. طب لو قلت صديقي أخي الجملة دي، يعني الجملة الأولى أنا حكمت على أخويا بأنه صديقي ولا مش كتير، على أن الناس تقعد أصدقائها يعني من برا البيت، لكن أنا حكمت الآن عن أخي بأنه صديق، وفي الجملة الثانية حكمت على صديقي بأنه قريب مني قربا يكاد يصل إلى أنه أخي، صديقي أخي، هذا شيء. أنا حكمت على الصديق اللي هو ليس بيني وبينه صلة رحم على أنه كأنه أخي فعلا من الرحم، فده جملة غير هذه الجملة. وده مهم جدا لما نيجي نقرأ بعد كده نصوص القرآن الكريم زي الحاجة، هذه أشياء مهمة جدا جدا أن احنا نلتفت إليها، خاصة إذا كان أن نلاقي مبتدأ وجنبه خبر معرفة. فبيبقى في الجملة دي أنا يعني بحاول ألفت إليها لأنها قد تبدو لناس صعبة إلى حد ما. ساعات نلاقي المبتدأ لازم تلاقي معرفة والخبر ألاقي فيه أل، مشكلة كبيرة جدا بدون حاجة في الوسط. أو دي مشكلة، يعني أنا قلت إيه مثلا زيد المخلص، واحد يقول لي مش جملة، ده المخلص دي صفة لزيد، واحد يقول لي ماله، أو لو قلت زيد الطويل يقول لي ماله أصله إيه. لا أنا في أول كده أنا عايز أقول زيد، واحد يقول لي أصل فلان مخلص، فلان مخلص، قلت له لا زيد المخلص. أنا عشان أكد إن ده الخبر ساعات اعمل ايه؟ او بجيب ضمير، قل زيد هو المخلص. بالمناسبة بقى الضمير ده بيسموه ايه؟ اسمه ضمير فصل. الفصل ده مش بيفصل بين المبتدا والخبر، هو صح جاي بين المبتدا والخبر، لا ده الفصل ده بيفصل في الكلمة اللي هي كلمة المخلص دي، هي صفة ولا خبر؟ فهو فصل وقال لا ده خبر، يبقى يفصل فيه مش يفصل بينه، يفصل في الأمر. ها؟ ضمير فصل يفصل في هذا الأمر وقال ده خبر. لكن نلاقي القرآن ونلاقي السنة فيها جمل كثيرة جدا بدون هو. اللي أنا دائما لما يعني فكرت فيها كثير لقيت دائما الجمل القضايا التي لا مساومة فيها. حكم قاطع زي أول سورة البقرة. ممكن نقف ونقول ذلك الكتاب جملة واقف. فوقوف كثيرة معروفة. قالوا ذلك الكتاب الوقف وذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى. أو ذلك الكتاب لا ريب فيه وبعدين هدى. لكن أنا عايز أقف عند ذلك الكتاب. عشان ما يجيش حد يقول لا أصل فيه كتاب كذا، فيه كتاب كذا. يا رب لا شك أن ذلك الكتاب، يعني هذا هو الكتاب الذي لا كلام سواه. أوضح مثال، يعني لما راحت واحدة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الكلام، الصورة بتاعتنا بتاعت بلدنا يعني شوية لحد ما، والله إذا راحت قالت والله ده الوقت لو واحد جوزي مش موجود في البيت وجه واحد يعني صديق ولا حاجة زي كده، يعني أدخله وأقدم له حاجة؟ قال لا طبعا، قالت ده أخوه جاي بالزوالة في البلد وجاي، يعني الراجل أخوه وعندنا في البلد والقرى تبقى مصيبة لو ما دخلتوش. كانت الإجابة إيه؟ ألحمه الموت. من غير صار مفيش لها هو ألحمه، ده المصيبة الكبرى. أصل الشر موجود والشيطان موجود، إذا وقع من أجنبي ممكن، لكن اللي بيقع كمان من الأخ بيت بأكمله يدمر. ولذلك سماه ألحمه الموت. لا ده بالذات لا، يعني إذا تصورنا حتى صديق يعني هو غير برضه مسموح، لكن إذا تصور هذا فلا يتصور دخول الأخ والزوج غيره. الحام الموت بدون هو. والعجيب لما تفكر لما نمسك القرآن الكريم كده يلاقي آيات كثيرة جدا مش جايبة هو، وبعدين مرة تجيب هو، يقول لك ذلك الفوز العظيم، مرة من عشرة يقول لك ذلك هو الفوز العظيم. ده كل ده عايز تفكير، نلاقي الجملة جملة في مبتدأ وخبر معرفة. فالخبر أصلا بيكون عندنا مفرد بهذا الشكل، ممكن يكون الخبر جملة. لما دام جملة يبقى جملة من الاثنين اللي اتكلمنا عنه، يا هتكون جملة اسمية أو جملة إيه؟ فعلية. بس الجملة دي لها شرط، الشرط ده إن يكون فيه رابط بيربطها بالمبتدأ، مربوطة لازم. خلي بالك وأنا دايما أقول إن ما دام إحنا بندرس لغة بنتكلم عن اللغة، اللغة كلها تترابط، مش حاجة مفكوكة أبدا، كل لغة تربط. إحنا اتكلمنا عن العلاقات. لما أقول زيد وأقول خلقه كريم يبقى الهاء دي الرابط. لو قلت فاطمة يبقى خلقها كريم، يبقى رابط. هذا أكثر رابط هو الضمير، في روابط أخرى. ممكن يكون اسم الإشارة. أقول لك زيد هذا البطل. الإشارة دي له في القرآن الكريم ولباس التقوى ذلك خير، أي ذلك دي، لأن جملة ذلك دي إشارة إلى لباس التقوى. يعني ممكن اسم الإشارة يكون هو الرابط أو الضمير، وممكن يكون آلة تعريفية، ممكن إن آل تبقى زي الضمير، وده موجود فرنساوي يستخدم الضمير يستخدمه زي التعريف بالضبط، يستخدم آلة تعريف يستخدمها ضمير، لو لو اللي هي التعريفية دي يستخدمها ضمير، يعني لو ليفر يعني الكتاب، والجي برون لو ليفر يعني باخذ الكتاب، أو جو لو برون يعني آخذه، يعني لو دي عملتها إيه؟ عملتها حرف تعريف، كويس؟ فنفس الحكاية في اللغة العربية، بس تقول زيد الخلق كريم، يعني أصبح زيد خلقه، يعني قال دي هنا بقى كأنها ضمير، كأنها محل الضمير. قد ورد زمان واحدة بتهجو زوجها قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني زوجي مسه مس، يعني المس يعني هنا إيه، يعني لابد يكون فيه رابط يربط الجملة دي بإيه؟ بالمبتدأ. آخر شيء النهاردة عن حتى لما نطيل عليكم، حكاية شبه الجملة دي، هل الخبر شبه الجملة؟ شوف الجملة اللي هو إيه، يعني جر ومجرور أو ظرف. كان تقول زيد في البيت. طبعا الأولاد في المدارس لا بأس يعلموهم إن يقول زيد المبتدأ، وبعدين يقول في البيت جر ومجرور وشبه الجملة خبر. الأولاد بقى يبقوا جامعة أو يدرسوا في كتب أقوى شوية يلاقوا كلام تاني، يلاقي إن شبه الجملة ده مش خبر. أمال إيه؟ يقول لا ده اسمه متعلق بمحذوف خبر. يعني هي متعلق، يعني هو فيه خبر بس خبر مش باين. خبر ده مش باين. يا ترى أنه الصح؟ هو صح الكلام الأخراني للأسف إنه فيه خبر بس مش موجود. وسهل والله، هو بس النحاة لما قالوها إيه؟ متعلق بمحذوف خبر، يعني عملها تكنولوجيا شوية. ممكن يسموه متعلق بخبر محذوف بدل بمحذوف خبر. يعني هو أصلاً خبر محذوف. طب إحنا بنحكم الكلام ده إزاي؟ إحنا قلنا دلوقتي إن الخبر عبارة عن حكم بنحكم به على مبتدأ. كلمة في البيت ليست حكماً، ده مكان، دلنا على مكان. كلمة أمام البيت ليست حكماً، ده مكان. إنما الأصل بقى إن فيه خبر. لما أقول زيد في البيت، أصل الكلام زيد موجود في البيت. بس إحنا حذفناه. واحد يقول طب وإيه الإعراب اللي بتحصل؟ تخيلوا انتوا مع حق اللي بيقولوا كلام طبعا، يقولوا لا والله مش خيال. بدليل ايه؟ احنا بنحذف الخبر ده لما يدل على كلمه موجود بس. بنسميه في اللغه اذا دل على كون عام. كون العام يعني الموجود، اللي هي تساوي في اللغه الاوروبيه في اللغه الانجليزيه كلمه از فيرب تو بي. هي از ات هوم. اما الفرنساوي فيرب ات ليتا لا ميزون ايه، كذلك بالالمانيه وغير ذلك. موجود في اللغات دي مذكوره، لو موجود. طب لو ما دلش على كلمه موجود يبقى لازم خبر يذكر. يعني اذا انا عايز اقول ان زيد مريض في البيت، بذكر مريض، ما اقدرش احذفها. لو حذفتها مش هفهم المريض، اذا حذفتها هفهم بس انه موجود في البيت. لكن لو قلت زيد مريض في البيت او زيد مشغول في البيت أو زيد محبوس في البيت، كل واحدة من دول خبر، بس الخبر يدل على هيئة خاصة، على كون خاص، ولذلك يذكر. ما دام ذكر في مكان يبقى هو في المكان اللي لم يذكر فيه يبقى هو حذف، كان موجود بس محذوف. محذوف ليه؟ لكثرة استخدامه. ولذلك احنا لا بأس ان احنا نعلم أولادنا ونعلم الناس ان شبه الجملة ده ليس هو الخبر، وإنما الخبر محذوف. وده يعني بتعلق بكلمة تعلق تشبه بشوية أنا أقولها إن شاء الله. الآن يعني حتى نختم هذا الكلام، إن الجملة الإسمية التي تحدثنا عنها الآن هي جملة تدل على حكم ثابت في أغلب الأمر، تتكون من اسم يبدأ به على وجه الأصالة لكي نحكم عليه الحكم. حكمه النحو إنه مرفوع على رفع، زيد، محمد، الزيدون، المؤمنون، بعضهم المؤمنات، بعضهم أولياء بعض. أشوف لما يمسك الجملة دي، هي المؤمنون ده مبتدأ، ويبقى الخبر بعضهم أولياء، ويبقى الخبر جملة. خبر جملة مكون من مبتدأ ثاني وخبر، اللي بعضهم هتبقى مبتدأ ثاني، وأولياء خبر مبتدأ ثاني، والجملة دي مكونة خبر الأول، وفيها ضمير رابط اللي هي بعضهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سيارات برضه مكونة من جملة، لأن المنافقون دي مبتدأ مرفوع بالواو أهو لأنه رجع مذكر ثالث، وبعضهم مبتدأ ثاني، ومن بعض شبه جملة، متعلق بالخبر، يعني بعضهم موجودون من بعض، يبقى الجملة دي خبر المبتدأ الأول. بهذا الشكل دي نبص نلاقي شيء سهل جدا، المبتدأ مرفوع، خبر مرفوع، لو كان الخبر جملة هنقول إن الجملة دي اسمها فعلية في محل رفع خبر. يعني لو احنا شيلناها وحطينا خبر هيبقى مرفوع. مسائل في غاية البساطة. العلاقة زي ما احنا قلنا بين المبتدأ والخبر علاقة كاملة، المبتدأ لا يستغني عن الخبر، والخبر لا يستغني عن المبتدأ، فهما متكاملان. ده مرفوع وده مرفوع. مش لازم نسأل دلوقتي ايه العامل اللي عمل الرفع في المبتدأ وايه العامل اللي رفع، ليست مشكلتنا الآن، خلاها يعني في مراحل بعد ذلك متقدمة. إنما هذه الجملة الإسمية، وباختصار شديد هذه الجملة نسميها جملة إسمية عادية. يعني عادية يعني كما هي الآن كده، لأن الجملة دي سوف تتعرض بعد ذلك لأشياء تدخل عليها. لأن ده نسميها إيه بقى؟ النواسخ. دي هنسميها جملة اسمية منسوخة، وده إن شاء الله يكون لقاءنا في المرة المقبلة بإذن الله تعالى. ونستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.